الحرب درام قاوم في غزة هاشم واكتب نصر الإسلام قاوم في غزة هاشم واكتب نصر الإسلام طاغيات الأبابيل ارمي صواريخ اكس الشيل علمهم كيف القسام دبر رعب بإسرائيل قم يا ابن القسام وقول هاي صواريخ مداها يطول جينا بالعصف المأكول نمحي كيانك إسرائيل قم يا ابن القسام وقول هاي صواريخ مداها يطول جينا بالعصف المأكول نمحي كيانك إسرائيل كوماندوز البحرية علم ابن اليهودية جولات الاقتحام يا ملثم بالكوفية صرحها اعلامية نصر القدس الابية ونصر جنود القسام مرفوع الجبين اي درات تخاذل فيها من سنين يا منافق بارضك مرفوع الجبين اي درات تخاذل الله المهيمن رب العالمين رغم القلة ناصر المستضعفين الله المهيمن رب العالمين رغم القلة ناصر المستضعفين لن نلين لن نلين اسمع يا ابن اليهودية لم تنتهي الحرب معك بل إنها هدنة اسمعها أنت ومن معك إن عدتم عدنا قسما برب الكون لن تخبو مواكبنا كل الأمم ما تنفعك قالت كتايبنا قاوم فالشعب معاك خلفك أقسم يفداك قاوم فالشعب معاك خلفك أقسم يفداك يا جيش فلسطين الصامت دمر في القدس عداك يا جيش فلسطين الصامت دمر في القدس عداك مهما تقصف البيوت قستنا ما بتموت خلف القسام نقاوم قلناها بأعلى صوت المنازل عار يا مجرم يا غدار بنك أهدافك لصغار على أرضي ما بتفوت حكم المنازل عار يا مجرم يا غدار بنك اهدافك الصغار على ارضي ما بتفوت بوحدات الكمائن ارعد كل اللي ساكن محتل الارضي خائن ازرع فيهم الغام اجعل من دم القادة واشلاء الطفل مدادة لكتائب الشهادة تنزلهم يا قسام بوحدات الكمائن ارعد كل اللي ساكن محتل الارضي خائن ازرع فيهم الغام اجعل من دم القادة واشلاء الطفل مدادة لكتائب الشهادة زلزلهم يا قسام بدمك يا اغلى شهيد للقدس الابية بالدم الولي ينكفن بدمك يا اغلى شهيد للقدس الابية بالدم الولي خضنا هالملاحم لسنا كالعبيد عد ما ما يساوم قسام العبيد خضنا هالملاحم لسنا كالعبيد عد ما ما يساوم قسام العبيد العنيد العنيد نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ثم سخر للقدس كتائب القسام اسمع بني صهيون مختصر الكلام لن نعترف يوما بكم ولم نوقع على السلام اضرب حمما من نار واحمي أرضنا والدار اضرب حمما من نار واحمي أرضنا والدار يا جيش القسام تقدم أنتم للأمة فخار يا جيش القسام تقدم أنتم للأمة فخار اضرب 160 والأم 75 بالجعبار 80 زلزلهم يا قسام اهجم عبر الأنفاق ورميهم بالأعناق حور العين بتشتاق يا ابن جنود القسام اهجم عبر الأنفاق ورميهم بالأعناق حور العين بتشتاق يا ابن جنود القسام استهدفهم بالراس علي صوت الرصاص هذا عهد القسام امضي يا ابن الأنفال من خلف الاحتلال عمليات الإنزال أرعبهم يا قسام في أرضك وفيت العهود طاولت الأعادي زلزلت اليهود المجاهد في أرضك وفيت العهود لا تبخل وجود بالدماء خيّة الأقصى يعود حب الأقصى همك لا تبخل وجود بالدماء خيّة